عصور المسرح، برنامج خاص يكتبه إدوارد خراط ويخرجه بهاء طاهر. ليس من شك في أن الظاهرة الفنية هي شيء على قدر بالغ من التعقيد وتعدد المناحي وغموض الأصول، وليس من شك أيضا أنها من أعمق الظواهر أثرا في حياة الإنسان ومن أقدرها على ابتعاث المتعة الأصيلة. وإذا كان للحقيقة في الفن ألف قناع، فإن جوهرها فيما نحس واحد وأساسي. ولعل الدراما من أرفع الأنماط التي تتلمس فيها الحقيقة الفنية لنفسها كمال التعبير. فالمسرح بأوسع معاني هو الفن الكامل، أو أبو الفنون جميعا كما يجري به القول الشائع. والمسرح على وجه أخص ليس طريقا فرديا للخلاص، وصيغته الجماعية أبرز مميزاته، فهو باحة للتلاقي وميدان للمشاركة وعملية جماعية للتآلف وتحطيم للانفصالية. والظاهرة الفنية عامة والمسرح منها على الأخص لا يتيح لنا فقط إعادة براءة الرؤية وتوهجها، ولا يكشف لنا فقط عن حقيقة ذات أنفسنا، ليس هو فقط بتفريج للتوترات العضوية والنفسية، وليس فقط عزاء عن ضربات العالم الحجري للأشياء وعن العلاقات التي تقيد الناس بدلا من أن تحررهم، وليس فقط تخفيفا لسحق عوامل الغربة، إنه ليس فقط امتاعا بالتناسق ولذة جمالية متأتية عن الصلات المتآزرة المتكافلة بين جوانبه بعضها البعض، وبين العمل الفني والواقع النفسي العميق، ثم بينه وبين الموضوعية الخارجية للأشياء. ليس هو فقط بهجة المعرفة وفرحة البصيرة، كما أنه ليس فقط راحة التواصل الإنساني بين الأفراد ودفء التقارب بين الذوات بعضها البعض وأمن التكافل الاجتماعي في القبيلة البشرية. ليس هو بذلك كله فحسب، بل هو كل ذلك، إلى أنه تطوير للحياة نفسها، تعميق من مبدأ الحياة، ومساهمة في المضي بها إلى قيم أكمل من التناسق والتضافر، وهي قيم جمالية ولكنها أيضا في المحل الأول قيم خلقية. وعلى هذا الضوء سنمضي، نصحب المسرح من بداياته ومنابعه الأولى عند الإنسان، عند الإنسان البدائي عبر التاريخ وعبر القرون، مع المصريين القدامى والإغريق والرومان، مع حضارات الصين والهند واليابان القديمة، عبر القرون الوسطى حتى العصر الحديث، حتى ننتهي إلى مسرح اليوم في دراسات متلاحقة مترابطة المنهج، وإن كانت مستقلة لكل منها وحدتها وذاتيتها. ونأمل أن تتاح لنا إلى جانب تلمس أهم التيارات المسرحية والاستبصار بما أضافت إلى التراث الإنساني، أن نشير أيضا إلى المذاهب المسرحية ومدارسها، وإلى النظرات الفلسفية والفنية التي تقوم عليها، ولا نغفل صنعة المسرح وأداته وطرائقه. وقد اعتمدنا في البرنامج الذي سوف نعيش معه الليلة عن الدراما البدائية على الدراسات التي نهض بها العلماء والدارسون في الأنثروبولوجيا علم الإنسان، بالإضافة إلى الدراسات النقدية والتقليدية في المسرح، واستخلصنا لأنفسنا من ركام الوقائع والملاحظات والمقارنات في علم الأنثروبولوجيا والديانات المقارنة ما نطمئن إلى أنه في أرجح التقدير يعكس استبصارا بهذا الفن في منابعه الأولى الغامضة المغلة في القدم والمغلفة بالضباب. وعندما صورنا مشاهد الدراما البدائية أعدنا صياغتها وتنسيقها والتجميع بين شتاتها في صيغة درامية مستحدثة، ولكنها تلتزم كأدق ما يكون الالتزام ما أورده الثقات في علم الأنثروبولوجيا. فهي في صورتها التي نعرضها مستوحاة من فهمنا وحسنا بالإنسان عامة، ولكنها مؤسسة على عادات وطقوس وتقاليد كانت للإنسان البدائي كما تشهد بها آثاره، وكما بقي في الطقوس التي تلتزمها الجماعات الإنسانية البدائية، وذلك على الأخص في ماليزيا وفيجي وجزر بانكس وجزر الهبريد الجديدة وقبائل كيبسكي في كينيا ورواندا والقبائل الأسترالية، وعلى الأخص منها قبيلة كورناي ويون وقبيلة وونجي في ويلز الجنوبية الجديدة وقبيلة أكي كويو في شرق أفريقيا وقبيلة الأوجيبوي ووينيباغو وسيو في أمريكا الشمالية، كما جمعها واستقرأها هوكرت وإي أو جيمس في كتابه الديانة المقارنة، وجيمس جورج فريزر في كتابه السحر والديانة، وجورج تومسون في كتابه أثينا وإسخيلوس، والدكتور عبد الواحد وافي في كتابه التوطمية في المجتمعات البدائية، وعلى ما يحيل إليه هؤلاء المؤلفون من رواد سبقوهم في دراسة علم الإنسان. ومن خلال هذه المقارنات والدراسات يتسنى لنا في أرجح الظن أن نتلمس القسمات الأساسية المشتركة للطقوس الدرامية البدائية. الدراما البدائية. نار الليل ما زالت جائعة، اقذفوا بالمزيد من وقود أرضنا إلى أفواهها التي بلا عدد. أبنائي، يا سلالة أبينا الأول، ما زالت النار جائعة، أفواهها فاغرة، أسنانها الحارة مفتوحة، وجوفها المتقد عميق يزفر في طلب الوقود. الليل حارسنا وصورنا، نورها وهج واق يرمي حولنا بذراعه المستديرة حائطا بناه لنا أسلافنا لا يجرؤ على اجتيازه سادة الغاب. ها هي دي النار قد طلبت طعاما وقد نالت الشبع وهي الآن راضية. متى يشبع أولادنا؟ متى نرضى؟ سوف ننال طعاما حتى الشبع. الغابة لنا وسوف نرضى. سادة الغاب تحت رحمتنا، نحن السادة نستذل سكان الغاب ونأتي بها وقودا لجوعنا بالسهم والرمح والكلمة المقدسة. نحن أسود الغاب، نحن النمرذ الناب الطويل، نحن ولنا الوغل والظبي الذي تطير الريح في سيقانه الخفيفة. هو ذا سيد الغاب قد وثب. أين من كلمتك المقدسة سطوتها؟ أين الرمح؟ أين طعنتك؟ صفير السهم الآن هل يخيب وتتلقف الأرض أم ينكسر رأسه على لحاء الشجر؟ كلمتي المقدسة طعنتها نافذة، ورمح صيادنا مغروز في مقتل عدونا. قد وضعنا خنفساء الشجر في فجوة قصب الرمح، إذا عضت الخنفساء ساق رجل علقت بها ولصقت بها أسنان الخنفساء الدقيقة. أي رأس الرمح، كذلك تذهب إلى مقتل من فريسة صيادنا، كذلك تلصق به، وكذلك نابك الطويل يغوص في لحمها وما من قوة تنزعك عنها. كذلك قلت يا صاحب الكلمة المقدسة، وكذلك يكون. قد وضعت رأس الرمح في فمي. كذلك يكون إذن. إنك ستضع لحم الفريسة في فمك. هل تذوق منذ اللحظة طعمها الطري بين أسنانك؟ قد وضعت رأس الرمح في فمك، سوف يشبع أولادنا، سوف نرضى. 3 أيام و3 ليال لم يكن لدينا إلا عظام قديمة جف اللحم عليها، سوف نشبع من جوع، لذلك لم ننزع العظم عن بقية اللحم ولم نلقه بعيدا. كذلك يكون إذن. إن رمح الصائد سيظل لاصقا بلحم الفريسة، ولن تنزع الفريسة نفسها عنه. كلمتي المقدسة لن تسقط إلى التراب. قد وضعنا فكاك الظباء على الأبواب، قد علقنا رؤوس الفهود على البوابة المقدسة. لن يخلو طريق الصائد من الظباء، ولن يبعد الفهد. الفكاك المعلقة على الأبواب تدعو الفكاك الهائمة في الغاب، كذلك ينادي الشبيه شبيها. إليه براءة، اجري. سيد الغاب يتربص به، الوعل الموعود لنا يجري أمامه. هل ينزع سيد الغاب طعام عشيرتنا من قبضتك؟ إليه وراءة، اجري. قدماك خفيفتان ويدك ثابتة. ها هي الرمال من آثار سيقان الوعل، قد ترك عليها رسم أقدامه الطائرة. ها نحن نحثوها من قبضات أيدينا ونرميها في الهواء، كذلك يسقط الوعل كما تسقط الرمال. ما هذا؟ سيقاني، سيقان الوعل مربوطة ثقيلة. الريح تركت رجلي فأصبحت كالصخر الثقيل. ما هذا؟ قد أمسك بي، قد سقط. الكلمة المقدسة لا تسقط إلى الأرض. وقد حرم سيد الغاب من فريسته. نحن سادة الغاب، نحن لنا الآن أن نشبع وأن نرضى. نار الليل ما زالت جائعة. أي أبنائي، يا سلالة أبينا الأول، ادخلوا في حلقة النار، سوف تحميكم وتمد حولكم ذراعها الواقية. ادخلوا في خط مستقيم لا عوج فيه، ادخلوا ثابت القدم، لا تعثر في خطوة من خطواتكم، ولا تردد الآن حتى يذهب حامل الرمح إلى الفريسة في خط مستقيم، حتى لا تتعثر أقدامهم على الطريق. ما زال سيد الغاب يتربص بنا، ولكنه سيسقط تحت الرمح والسهم. ها هي ذي بكر في صيفها 11 تمسك بالسهم الكبير وتغرزه في الأرض حيث ترك على التربة رسم أقدامه. اغرزي يا بنية، اغرزي السهم عميقا في الأرض، كذلك سوف يغوص في صدر سيد الغاب، كذلك سوف تعتوره سهام صيادينا. اغرزي السهم عميقا، كذلك سوف تدفن سهام رجالنا في قلب الدفون. غاص السهم في قلب الأسد، إنهم قد أحاطوا به. السهام تغوص في جسمه كالمطر، كدقات المطر على تربة لينة تبتلعها الأرض. لن يمسح شيء بالشحم حتى لا يرتد السهم كما ترتد قطرة المطر على الأرض. أنتن يا نساء عشيرتنا، اسمعنا الكلمة المقدسة، كلمة أبينا الأول إلى كل امرأة من صلبه. اسمعي، اسمعي، لا تمسحي شعر رأسك بالشحم حتى لا ترتد السهام منزلقة عن جسم الفريسة. لا تمسحي شعر رأسك بالشحم حتى حتى لا تنزلق قدم رجلك في جريه، لا تمسحي شعر رأسك بالشحم حتى لا تعود أصابع رجلك زليقة لينة كالشحم، لا تمسحي شعر رأسك. نعم نعم. لا تسدي فتحة مقامك، بل دعي نور الشمس وشعاع القمر يغمره حتى تظل عينا رجلك مفتوحتين لا تغمضان فتفلت منه الفريسة. لا تسدي عينيك في النهار حتى لا ينام رجلك فتفلت منه الفريسة. لا تسدي عينيك بشيء أو شخص يقف أمامك حتى لا يغمض رجلك عينيه اليقظتين. سمعا سمعا. إياك إياك أن تقتلي شيئا تتنفس فيه الحياة، طالما كان رجلك في الصيد حتى لا يقتله الصيد. إياك إياك أن تستلقي على ظهرك حتى لا يسقط رجلك على ظهره في دروب الغابة. إياك إياك أن تدوري حول نفسك، وإلا دارت الفريسة وأفلتت من قبضة رجلك. لن أنسى الوصية. إياك إياك الخيانة، لا تدعي غريبا يعرفك، لا تدعي قريبا يقترب منك غلاما أو رجلا أو كهلا، كوني طاهرة طاهرة كماء المطر. لا تفتحي ذراعيك لرجل، وإلا كان لسكان الغاب سلطان على رجلك، وإلا ضربه الأسد بمخلبه ولدغه الصل بنابه، وعندئذ يحق عليك الهلاك والدمار. يقظة مفتوحة العينين سوف أبقى، وفية طاهرة كقطرة المطر حتى يعود إلي رجلي ومعه صيد الغاب، حتى ننال الشبع ويرضى أولادنا. الكلمة المقدسة لا تسقط إلى الأرض، قد قلت الكلمة المقدسة. أي أسلافنا الأوائل في ليل غابكم، هل انبتت الصلة حقا بين هذا الليل وبين نهارنا، أم أننا ما زلنا نحمل هذا الليل في أغوار عميقة منا، ما زلنا نكن هذا الغاب في أحراش نفوسنا؟ نعم، نحن أبناء عشيرتكم ما زلنا، وسنظل ننتمي إليكم ما بقي الإنسان. نحن ندرج في الطريق الطويل الذي انتهكتموه، وقد أصبحت لنا أذرع من حديد نرفع أثقالا ما كنتم تحلمون بأن الرجل قادر على رفعها، أم لعلكم حلمتم بذلك أيضا في ليلكم؟ وأصبحت لنا عيون ترى الأبعاد السحيقة، واخترقت عقولنا أسوار الكون، وكنتم أنتم تحدثون ذلك في سحركم البدائي، ولكننا ما زلنا أبناء عشيرة واحدة. وبعد أن قطعنا شوطا طويلا نعود إلى رسومكم على حيطان الكهوف، فتهتز لها نفوسنا، وإذا نحن نرسمها من جديد بفرشاتنا الجديدة. نحن نتسقط أنباءكم وتقاليدكم من تلك الجيوب البشرية التي بقيت في بطون الغابات البعيدة وفي أحضان الجبل وبين أطواق الصحارى، وإذا نحن نتعرف إلى وجوهنا الأولى، ما زلنا نواجه أسرار الكون الذي عشتم ونعيش فيه، الكون الخارجي الذي يحيط بنا والكون الداخلي الذي تحيط به أجسامنا، أجسامنا المنحدرة من أصلابكم. ما زلنا نرى في أحلامنا مشاهد حياتكم، وتراودنا في ليلنا مخاوفكم والكوابيس التي كانت تهدد غاباتكم وتعمر لياليكم. نعم، ولكن سحرنا أصبح الآن في أيديكم علما له قوانين. محارمنا ومحظوراتنا أصبحت شرائع وسننا، رقياتنا وتعاويذنا أصبحت شعرا، وطبولنا ومزاميرنا أصبحت بنايات من النغم المركب السامق والعميق، وطقوس صيدنا أصبحت مسرحا مسقولا مرهف الجنبات. صروح أقمناها على الأسس التي وضعتم، أشجار تضرب جذورها بلا شك في التربة التي مهدتموها وسويتموها، وطقوس الصيد التي شاركناكم الآن فيها، أليس فيها كل ما نعرف من أصول ما نسميه بالدراما؟ ثم حافز ما في النفس الإنسانية التي نشترك فيها جميعا، أنتم أسلافنا ونحن أبناءكم، حافز ما زال حيا يدفعنا إلى محاكاة الحياة وبعثها من جديد أمام أعيننا، كأننا أنتم ونحن إذ نشترك في طقوس هذه المحاكاة، في تقاليد هذا التمثيل، كأننا بذلك ما زلنا نقوم بعمل سحري مرده رغبتنا التي لا تغلب أبدا في أن نسيطر نحن على أقدارنا، أن نحيل الفوضى والاختلاط حوالينا إلى نظام نحن نضعه لا غيرنا، أن نرد المنفر والمخوف والشائه إلى جمال وتناسق وتجاوب نحن نسن له القاعدة، وبوسعنا نحن أن نضع له الاستثناء. تلك الرغبة التواقة أبدا إلى الفهم والسيادة على المصير، لقد ولدت معكم منذ أن نهضتم على أقدامكم ورفعتم رأسكم وأصبحتم أنتم نحن الإنسان. تلك الرغبة هي التي دفعتكم إلى التصوير على جدران كهوفكم، ووضعتم تلبية لها شعائر الدين الأولى، وهي التي تجسمت أيضا في دراماتكم البدائية الأولى، فليست هي مجرد سحر وتعاويذ على ما للسحر من خطر وما في التعاويذ من دلالة، بل فيها عناصر الدراما الأولى كلها، فيها التشخيص إذ يرتدي الرجل منكم جلد الأسد ويزأر بصرخته، وفيها الحوار منذ عرفتم الكلام، ذلك الجسر الرقيق الوطيد الذي يصل بين الإنسان والإنسان، وفيها الصراع يدور وتتقلب أدواره حتى ينتهي إلى ذروته. تلك هي لغتكم الآن. ما كنا نعرف في فجر إنسانيتنا إلا الطقوس التي يتحتم أداؤها حتى نعيش، حتى يتاح لنا أن نلبي نداء جوعنا، جوع قاس إلى الطعام، وجوع آخر ما زلتم تعرفونه وسيظل الإنسان يعرفه ما بقي الإنسان، جوع لا أعرف له تسمية ولكنه جوع في القلب. نعم، نحن نعرف هذا الجوع، ولعله الآن أشد ضراوة وأعصى على الإشباع منه في أي وقت مضى. حركتنا وحياتنا كانت خاضعة لقوانين قاسية، كانت أيدينا قاصرة، ولكن كان لنا روح طموح، لم يكن رسمنا على جدار الكهف ولا نحتنا على الحجر أو الخشب ملهاة وتسلية، بل كان ضرورة، إنما كنا نبدع نتاج ما تسمونه الفن لكي نتشبث بأطراف حياة خطرة مهددة، لذلك رسمنا صورة للحيوانات التي كانت ترود أطراف الحياة، فقد كان علينا إما أن نسيطر عليها أو نهلك، رسمناها لكي تقع في قبضة صيادينا حتى نأمن منها ونعيش عليها حتى نعرفها أدق المعرفة، والمعرفة هي السيادة والسيطرة والتملك. أليس ذلك ما تسمونه الآن سحرا؟ وما زال في كل صور الفن شيء من السحر. الفنان عندكم كان هو الساحر والكاهن والرجل الذي يعرف ويسخر الأشياء، لم يكن مجرد أداة ولا مجرد صانع. بذلك كان الفن يرتبط ارتباطا عضويا لا انفصام فيه بالحياة، لا مجرد حياة العشيرة فقط، بل حياة الإنسان الداخلية، حياة الروح أيضا. وكان الفن نوعا من السحر، نعم، لكنه لم يكن مجرد سحر، لم يكن مجرد حيلة عملية تنتهي بالحصول على الغاية المطلوبة. تلك الرشاقة في الخط والتشكيل، ذلك التناسق المنغم في تكوين الصورة، شحنة الجمال والحيوية في الرسم والنحت، لم يكن ذلك كله مجرد وسيلة للسحر، بل هو غاية تلبي نازعا في نفس الإنسان، نازعا عميق الجذور لا يكتث أبدا، نحو تحقيق الجمال وبلوغ الصدق. كنا جائعين، كانت أيامنا قاسية وليالينا لا رحمة فيها، بل كان فيها أيضا عزاء وعذوبة. ألا تشهد بذلك أدوات كنتم تصنعون منها الموسيقى؟ أترابكم الذين تركتموهم حتى الآن أو حتى زمن وجيز مضى، أندادكم الذين كرت عليهم الدهور الطويلة وما زالوا يعيشون كما عشتم في أركان الأرض القصية، هم أيضا شهود. الغناء والرقص عندهم ألزم من الطعام، بل الفن والطعام متلازمان، كلاهما ضرورة، فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بهذا نؤمن ونصدق، فهو الحق. الرسم والنحت والنقش، الرقص والغناء، وتلك الطقوس المقدسة التي كنا نؤديها، من يدري أكانت تهدف إلى إشباع جوع الجسد وحده؟ بل الحق أن اللحم وحده لا يغني من جوع. وهل كانت تلك الطقوس المقدسة مجرد شعائر وحيل؟ نحن نعرف هذه الطقوس ونتلمس آثارها عند الأقوام الذين ظل تراثهم البدائي مستمرا موصولا حتى أيامنا، ونحن نتحسس بقاياها في الآداب البدائية والفولكلور الحي. وتأمل هذه الطقوس والشعائر يفضي بنا إلى رؤية أصول الدراما فيها. إنها ليست مجرد تنسيق لحركات وأفعال وأقوال، ليست مجرد تسلسل مضطرد لإيماءات وكلمات وعبارات، بل فيها الحوار. والتمثيل يدور أساسا حول حوار، حول تبادل للتعبير من جانبين أو من أكثر، على أن هذه الطقوس فيها أكثر من الحوار، فيها ما نسميه بالتشخيص، يتقمص فيها البطل أو الأبطال شخوصا أخرى يمثلها. وقد يكون تمثيل هذه الشخوص منصبا على حيوانات وحشية أو مستألفة، ولكن الحيوانات عندكم أنتم البدائيين ليست مجرد أشياء توجد، وليست أدوات غريبة، بل هي كائنات تعيش، كائنات ترافقكم على الطريق، لها إرادتها ولها كل مقومات الشخصية، وأنتم في ذلك أصدق حسا بالتأكيد منا. وقد يكون تمثيل الشخوص منصبا على قوى الطبيعة، ولكنها ليست عندكم مجرد ظواهر آلية مجردة من الحس أو الإرادة، بل هي عندكم لها ميزات الإنسان وخصائصه. فلم تكن الحدود التي تفصل بين الإنسان وعالمه حدودا قاطعة تفصل بين الإنسان وما في خارجه وتفرق بين الذات والعالم الموضوعي، بل كان الإنسان يرى في الطبيعة أصداء الإنسان وصلات قرابة، ويحس أن لها أيضا ما له من إرادة وفكر واندفاع للهوى. نعم، كنت أنا الكاهن صاحب الكلمة، ولكن الكلمة لم تكن تصدر عني، بل تصدر عن الرب. وفي خلال الدهور الطويلة المتعاقبة كان الرب عندنا هو الطوطم، أصل العشيرة ورأسها ورمزها وأبوها الأول. والطوطم هو أيضا كل فرد في العشيرة. الطوطم هو رمز العشيرة وأبوها الأول كما قلت. قد يكون حيوانا وقد يكون نباتا وقد يكون ظاهرة طبيعية كالرعد أو البرق، وهو اللقب المقدس الذي يحمله كل أفرادها، ننتسب إليه ومنه جئنا وإليه نعود. طبيعته هي نفسها جوهر طبيعتنا، لنا وحدة واحدة مترابطة، ليس للفرد منا كيان منفصل عن الجماعة. الواحد منا هو الكل بالمعنى الحرفي، واسمه هو اسم الكل، اسم الطوطم. كل منا رب وإنسان معا، كل منا واحد وكثير معا. كنت صاحب الكلمة المقدسة، لكنها كانت كلمتي ولم تكن. كنت الأصل والفرع معا. إذن فقد كنت تتقمص شخصية تتجاوزك وتتعداك، أليس هذا ما نطلق عليه نحن أصلا من أصول الدراما؟ كنت أنت الكاهن، وأنت أيضا الطوطم، الذئبة أو النمرة أو الكنغرة أو ما شئت من فصائل الحيوان أو أنواع النبات، شجرة باللوت سامقة أو غابة مطاط أثيثة ملتفة الأفنان، أو كنت أنت القمر أو الشمس بذاتها، رب الأرباب وأصل الوجود، أو لعلك كنت أنت الرعد الرهيب الذي يقعقع بدروعه ويرمي بصواعقه. كنت تؤدي أسرار عبادة، ولكنك كنت تمثل، وتمثيلكم أيضا كان مستكمل الجوانب، كان يدور حول صراع، صراع بين قوتين، الطوطم وأبناء العشيرة، الأب والذرية، الرب وزوجه، الوحش وفريسته، الصائد وطلبته. وفي هذا الصراع الظاهري رمز للصراع الداخلي بين قوتين في الروح الإنسانية، سواء كانت هي روح الفرد أو روح الجماعة، فما أصعب تحديد الفرق بينهما. والصراع دائما يدور في مساره المحدد في فلك واحد وثيق البنيان، ويدور أيضا في باحة خاصة هي عادة أرض مقدسة، أرض حرم ليست مبتذلة ولا هي من الأرض، بل هي تشارك في خصائص مكان ما يتجاوز حدود الأرض. باحة التمثيل تلك هي التي استحالت هيكلا للمعبد وساحة للعبادة. هل يخطر لنا الآن أن خشبة المسرح هي بالفعل مكان قدسي؟ لم تكن طقوسكم وشعائركم مجرد عبادة فحسب، بل هي الدراما في أصولها الأولى الكاملة، قصة الإنسان والكون، قصة الفعل والعمل والخلق، الحب والموت، النصر أو الخسار. وكنت أنت صاحب الكلمة، شاعرنا الأول، أول صانع للدراما، صاحب الخلق التمثيلي الأول، ولكنك كنت تعرف أن تفيد بحدسك النقي من عناصر أخرى، من الرقص والغناء والإيماء الصامت، هي عناصر تستكمل بها الدراما كل وجودها الغني، وهي عناصر ما زالت كامنة مستكنة خفية حتى في الدراما الصراح. حركة الممثل ونقلاته على المسرح هي رقص مكتوم دفين، هي تنغيم للجسد وللأطراف ينبغي أن يندرج في سياق حركي موسيقي. نبراته هي بالذات أداة التعبير الأولى للممثلين، أجسامهم ذاتها، لكنكم عرفتم الرقص الطليق الصريح، وعرفتم كيف تجعلون منه الدراما وكيف توحدونه بها في مسارها الخاص. عرفتم ذلك إذ كانت بصيرتكم ما زالت بريئة غير معقدة، وكانت كل مناطق النفس وقواها وطاقاتها قريبة إلى بعضها البعض عندكم. المناطق العميقة المستترة لم تكن قد غابت بعد تحت طبقات من التعقل والمنطق المحسوب، والشحنات الفوارة الجياشة المتصلة بالحلم والسر لم تكن قد وضع لها اللجام وأحيط بها بالكبت وربط الجماح. ونحن الآن نعود بعد دورات من الصعود، فنمس هذه الذخائر نفسها التي كنتم تعرفون، نمسها ونجسها ونغوص وراءها، ومعنا زاد من تراث العقل لم نتخلى عنه. نعود إلى مصادرنا الأولى، نزيح عنها الصخور والتراب بأدوات جديدة من العلم والتجربة. ها نحن نعود إليكم نشارككم مشاهد الدراما الأولى، لعلنا نتلمس فيها بصيرة مفقودة بهذا الفن الذي سيظل فيه أبدا شيء من السحر. في البدء كان الرأس، أول شيء وسيد كل شيء. في البدء كان ذلك الذي يتقدس اسمه، ذلك الذي لا يحق للبشر أن يسموه، حتى أبناؤه وعشيرته لا يكسرون على التلفظ باسمه. في كل مكان هو أبونا الأول وجدنا الأعلى كان وما يزال. خطوته تسع الأرض وما عليها، وبين سيقانه الأربع مسافة 10 فراسخ، 10×10. كلمته فوق كل صوت، وصوته تصغي له كل الأشياء وتصيخ سمعه. نعرفه، نحن نعرفه. ها هي احتفالاتكم التي يقصد بها إلى تمثيل درامي لخصائص الطوطم الذي تنتمي إليه العشيرة. حركاته ومشيته وسرعته ومقدرته على القنص وضربته التي لا تخيب هي انتقال في المستوى السحري لعملية تدريب طويلة يكتسب فيها أبناء العشيرة زادا من المقدرة على مواجهة ظروف حياتهم. الصراع الدرامي هنا صورة مركزة لصراع الحياة كله، رمز عن كفاح عشيرة الصيادين الذين يحملون اسم الذئب في سعيهم الدائب الشاق لاقتناص فريستهم من الغزلان. وفي داخل الحلقة في ليلة العيد تدور قصة الصيد، ويعرف أبناء العشيرة كيف يصطادون كما يصطاد أبوهم الذئب. في داخل حلقة واحدة تجري الدراما متشابكة العناصر من التدريب العملي، من التزود بقوة سحرية على الأشياء، من الإعداد النفسي العميق الذي يحدثه أبناء العشيرة بفطرة صائبة. إن الدراما الأولى تقوم على أنك إذا خلقت التمثيل لظروف الواقع ثم تمت لك السيطرة على هذه الظروف في داخل حلقة التمثيل، فأنت تستطيع منذ تلك اللحظة أن تسيطر بالفعل على واقع الحياة. كلمته فوق كل صوت، وصوته تصغي له كل الأشياء وتصيخ سمعه. نعرفه، نحن نعرفه. دماؤنا من دمه، أبانا الذي يظللنا اسمه المقدس. مخوف هو ومرهوب الجانب، أسنانه حادة طويلة بيضاء لا تخطئ الهدف، مسنونة كأطراف رماحنا، وقبضته لا يفلت منها شيء، أظفاره تنشب في الفريسة فلا فكاك لها من. في البدء كان الأب الكلي ارتفع في الأفق منذ الماضي البعيد قبل أن نمشي على وجه الأرض. كانت له البرية الواسعة، وكان الظلام مختلطا بالنور في عتمة دائمة، نصف منيرة ونصف مظلمة. الساعة الأولى المستمرة حيث كانت أرواح كل شيء تعيش فوق الأرض، أرواح الأحجار والأشجار والنجوم وكل ما يدب على ساقين وكل ما ينمو من التراب. قبل أن يظهر السيد عند حافة الأفق، قبل أن تشرق الشمس الدائمة في بطن الأرض، قبل أن يعطي نفسه اسمه الذي لا يمكن أن ينطق به بشر، السيد جاء، السيد جاء. الأب الكلي ظهر عند حافة العالم، أسنانه البيضاء الكبيرة تملأ وجه الأفق، شعره الطويل يغطي النجوم، عيناه تضيئان الأرض بنار لا يقف أمامها شيء. وها هي ذي الأم الأولى تقطع الأرض هاربة من وجهه، سيقانها أسرع من الرياح، أسرع من خطفة البرق، أسرع من صور الليل عندما تنام العينان وتتحرر الأشياء من قبضة النهار. الأم الأولى بقرنيها الرشيقتين المتصاعدتين كأغصان الشجر في الشتاء، الأم الأولى التي تحمل في جسمها الرقيق بذرة الخصوبة ودماء الوجود الأصلية. السيد يشق وجه الأرض وراء الأم الغزال، جلده المقدس يعطي سيقانه سرعة لا تراها العينان. السيد يشق الأرض في حلقة دائرية لا تنتهي، والأم الغزال قد وقعت في إسار الحلقة التي لا يخرج منها شيء، في إسار الدائرة المقدسة التي لا يقربها طفل ولا امرأة. ليس هناك إلا الأب الكلي والأم الأولى، كلنا الآن الأب الكلي وكلنا الأم الأولى، والدائرة قد أحكم إغلاقها وتمت دورتها، ولم يعد من الممكن أن يخرج منها أحد. نحن الأب الكلي، نحن الأم الأولى، قد تم التصاق الدائرة التي ندور حولها راقصين، واقترن الأب والأم، ونحن أبناء سيد الأرض من اقترانه بفريسة الأولى. نحن الذين نحمل اسمه الذي لا ينطق مع أسمائنا الأخرى، نحن هو ونحن أبناؤه معا وفي نفس الوقت. سيقاننا تجري بسرعة، جلده الأشعر يكسو أجسامنا، في أفواهنا أنيابه القاطعة، نحن فقط الذين نعرف لغته ونعرف كلمته. الآن حانت اللحظة، الآن نجدد قلوبنا من دماء قلبه، الآن نشترك في سر قوته. لحظة العيد جاءت، القمر في منتصف مساره وقد حل العيد. الأب الكلي معنا الآن، الأب الكلي فينا. حلال حلال أن نأكل من قلبه وأن نشرب من دمه. لعنة الموت قد رفعت الآن، التحريم الدائم قد زال في ليلة العيد. لن يموت من يختلط في جوفه لحم الأب الكلي بلحم ابنه في ليلة العيد. لن يموت من يجري في داخله دم الأب الكلي مع الدماء التي تجري فيه كل يوم. هذه الليلة التي ننتظرها مرة كلما حل القمر في منتصف السماء، هذه الليلة التي نتزود فيها بالكنز الحي. في قلبنا شجاعة الأب الكلي، وفي أسناننا حدة تمزق كل شيء حي. في ذراعنا دربة لا تخيب، وفي سيقاننا خفة الريح. في عيوننا حكمة الأب وحصافته، نحن الأب ونحن الابن، نحن سارة الأرض، نحن أبناء الأم الأولى، نحن البذرة ونحن الثمرة معا، نحن الذين نحمل الاسم الذي لا ينطق به، ونحن الذين نعرف كلمة الأب. نحن قد شهدنا ليلة عيدكم، ورأينا كيف تعيشون مرة أخرى قصة الطوطم الذي تنتمون إليه، فأنتم أبناؤه تنحدرون من صلبه، لكنكم الليلة قد أصبحتم أنتم وهو شيئا واحدا. في هذه الحلقة الدرامية الكاملة يتم التشخيص والتقمص والتمثل بينكم وبين بطلكم، ترتدون أقنعته وتكون لكم أنيابه، وتنسدل على وجوهكم خصلات شعره، وشيئا فشيئا تصبحون أنتم وهو كائنا واحدا. وفي داخل الباحة المستديرة الحرم تدور دراما الخلق والإنجاب الأول والحلول المقدس. نحن شيء واحد وكائن واحد، نحن نحمل اسمه، محظور علينا أن نمسه أو نقربه طوال فترة التحريم حتى تأتي لحظة العيد المقدسة، حين نتشارك جميعا فيحل لنا أن نأكل من لحمه ونشرب من دمه ويتجلى الرب فينا. الدراما هنا تشكيل خارجي لمقاومات الدين والتصور الكوني والسحر والفائدة العملية، مشتركة جميعا وإن اختلفت مصادرها. والتشكيل الخارجي لا يقتصر على الكلمة ولا على الحوار، بل يمتد إلى الإيماء والمحاكاة، بل التقمص النفسي التام الذي ينعكس على المظاهر الجسمية نفسها. فإذا الإنسان يشارك الذئب بالفعل في خصائصه، ويمتد أيضا إلى التخريج العنيف للمشاعر الكامنة بالصيحة والحركة الموزونة الموقعة، بالرقص الذي يهجر فيه الناس ذاتيتهم هجرانا كاملا ويستسلمون فيه لموسيقى النبض والحياة الأولية نفسها. هذه الدراما البدائية تدور بين قطبي الشد والجذب، بين الإيجاب والسلب، حتى تنتهي إلى ذروة الحل والانتصار. فالإنسان هنا لا يفكر في ديانته، بل يرقصها ويتمثلها بكل عصب من كيانه، ويخرجها عمليات حركية عاطفية ذات نسق وإطار مرسوم دقيق الصياغة وجامح المضمون في وقت معا. إنما كنا نحرص على شيء واحد، استمرار الحياة. الحياة نعم، البقاء أحياء في الجسد ونماء الحياة في النفس، كلاهما وجهان لشيء واحد، وكلاهما يزدهران في طقوسكم الدرامية المقدسة. وقد كانت هذه الطقوس تجري في باحاتكم المحرمة على غير المصطفين، بل كانت تجري أحيانا في حرم يقع داخل الكهوف، تحيط به النقوش وتلتف حوله شرفة يشاهد منها الناس ما يجري من طقوس على الأرجح. ولعل أول مسرح أتيح لنا أن نعرفه هو ما اكتشف في كهف يسمى بكهف الإخوة الثلاثة بالقرب من سان جيران في جبال البيريني الفرنسية، حيث وجد تمثال صغير يطلق عليه اسم العراف في طاقة صغيرة وسط مجموعة من النقوش. والأرجح أن هذا التمثال يرمز إلى رجل يرتدي مسوح الحيوانات، بحيث توارى رأسه تحت قناع له ذقن طويل وقرون ضخمة وربط بمؤخره ذنب حصان يغطي بقية الجسم. إنما يسترعي الانتباه هنا هو تلك الشرفة التي تقع أمام الطاقة، وأغلب الظن أن المشاهدين كانوا يجتمعون هنا لمشاهدة أول الدراما تقع على المسرح الذي كانت تدور فيه. والأمثلة التي تقترب من هذه الطقوس لا حصر لها، تفيض بها دراسات الإنسان البدائي وما قبل التاريخ. فإذا جاز لنا أن نعيد بناء أحد هذه الطقوس مع التزامنا الدقيق بكل ما جاء نتيجة للاستقراء العلمي، فلا نتدخل إلا بقدر من التنسيق والتجميع وتجسيد الهيكل العلمي الجاف باليسير من اللحم والدم إن صح التعبير، كان لنا أن نشارك في الطقوس التمثيلية التي تتصل بحدث من أهم أحداث حياة الإنسان بلا شك، بداية رحلته، أو على الأصح بداية مرحلة جديدة من رحلته، وهو حدث الولادة. إننا لا نغفل هنا العقائد البدائية المنتشرة على أوسع نطاق من أن الأب ليس هو المسؤول مباشرة عن الوليد، ليس هو الأصل في عملية الإنجاب، وليست بينه وبين الطفل صلة الأبوة التي نعرفها، بل يقتصر دوره على أن يمهد الطريق أمام الروح الآتية من عالم الآخرين، وأن يفتح الباب إن صح القول أمام عملية الإخصاب. هذا إلى أن جانبا من الطقوس التي تتعلق بالميلاد إنما تهدف إلى تطهير أثر الرهبة التي يحملها الوليد معه، إذ يأتي من عالم السر، عالم الآخرين، عالم الأسلاف. روح الأشياء تدور دورتها المستمرة في الأشياء الجامدة والأشياء التي تنمو وتزدهر والأشياء التي تجري وتدب وتتحرك، روح الأسلاف التي لا تنفد، ذخيرة لا تنقص أبدا ولا ينال منها شيء. الروح الدائمة تحوم في البقعة المقدسة حيث لا تنمو الأشجار ولا تخطو إلا القدمان العارفتان. الروح المستمرة تبحث عن الأم المنتظرة حتى تعود إلينا في خلق جديد. قد حان الميعاد، الأم تنتظر الروح الدائمة، روح الأسلاف في البقعة المقدسة، حتى تحل في الأحشاء الحية وتتخلق من جديد. هي كالأم الأولى البكر، قطرات المطر في البقعة الحرم قد فتحت الطريق للروح الأولية أن تحل في الجسد الحي البكر. قطرات المطر تغوص في التربة الحية فتهتز بالحياة. أيها الأب، أنت فتحت الأبواب ومهدت الأرض حتى تتلقى الخصوبة الآتية من عالم الآخرين. سوف يعود إلينا من افتقدناه، الراحل القديم سوف يصل عن قريب في الوليد الجديد. فلنستعد لاستقبال ضيفنا الآتي من عالم الآخرين. سوف تعود إلينا الحكمة وثبات القلب وقوة الساعد، سوف تكثر الغشيرة وتتأيد. الدورة الدائمة لا تنقطع، لن تنقطع، الدورة الدائمة لن تقف. روح الأسلاف والروح الكامنة في كل الأشياء حية لا تموت. تذهب ولكنها تعود. سوف يأتينا الضيف الذي ارتحل، سوف يعود إلينا المفترق الذي لم تغمض عينه عنا، وسوف ترعاه أيها الأب وتحرسه وتعزه حتى يشتد ساعده ويتعلم الحكمة ويعرف الأسرار. ذخيرة الأسلاف أمانة بين يديك حتى يدخل الحرم المقدس ويعود إلى قومه وعشيرته. ها هي اللحظة اقتربت والميعاد جاء. إليها بصورة الضيف المنتظر، إليها بالتمثال الراقد في الظلام، فسوف يرى الآن النور. فلتأتوا من الحرز الخفي بصورة الضيف المنتظر. ضميه إلى حضنك، ضعيه على بطنك المتضخمة بالخصوبة. أي بني، طفلي، طفلي الحبيب، سوف تأتي إلي الآن الروح القديمة الدائم. من أحشائي سوف يتجدد السر العظيم. أيها الروح الكامن في كل الأشياء، كن رفيقا بي. انظر إلى أهلك وعشيرتك، كلهم يمجدونك ويعرفونك. قد تقربنا إليك بالذبائح وأحرقنا لك الوقود، ودخان المحرقة قد طاب ريحه في أنفك. أغنياتنا لك وترانيمنا عذبة الوقع في أذنك، تنزل على قلبك كالماء العذب، لينة طرية كأحشاء الغزال الصغير التي نضجت على النار. أيها الروح الكامن في كل الأشياء، كن رفيقا بي. ها أنا ذا أشارك الأمة في تلقيك من جديد. قد ربطت الحجر المقدس على بطني، في أحشائي أنا أيضا ثمرتك المتضخمة. هي قد ذهبت تستقبلك في وحدة الحرم البعيد، ولكني معها، معها أنا عندما ينشق اللحم عن البذرة الجديدة، تثقل بي البذرة التي تتأهب لرؤية النور. ساقا ضعيفتان تحت حمل الذخيرة الغنية التي أحملها أنا أيضا في داخل أحشائي. أيها الروح الكامن في كل الأشياء، كن رفيقا بي. قد صببنا الماء الذي يحمل سر الحياة على صورة الوليد. أيها الروح الكلي، إليك هذا الطير الولود، الطير الذي تخرج من عشه فراخ تملأ صفحة السماء، الطير الذي يحنو على أفراخه الكثيرين. استخدم هذا الطير أيها الروح القديم، استخدمه، إنه لك. أسقط طفلا أتضرع إليك، أنزل طفلا أتوسل إليك، خفف ثقل الحجر المتضخم في أحشاء الرجل، أنفث روحك في الصورة المطهرة بين أحضان المرأة، أسقط طفلا بين يدي. أيتها المرأة، أيتها المرأة، هل جاء الطفل؟ هل أتى الوليد؟ جاء الطفل أيها الأب القادر الحكيم، جاء الوليد. تعال أيها الرجل، قم عن رقدتك، أسقط الحجر من على بطنك، قد سقطت الثمرة وانشقت الأرض عن نبت جديد، قد حلت الروح السلفية الدائمة بيننا من جديد. على رأسك هذا القربان، هذا الطير الوليود. إلي بالسكين الصوان التي لا تنكسر ولا يتثلم حدها. ها أنا ذا أذبح القربان. الدم الموهوب للروح الكلية قد صبغ شعرك وكتفيك. أنت الآن بحق أبو الوليد وحارسه. قد جاءت الأم ومعها الوليد، أشيحه بأبصاركم، أغمضوا عيونكم، استديروا إلى الوراء، عقدوا أذرعكم على الصدور. أيتها الأم، هل تعرفين ماذا عليك الآن حتى تحتفظي بالعطية التي جاءتك، حتى تحتاطي على الروح التي اختارتك مقرا وخرجت إلينا من أحشائك؟ نعم أيها الأب القادر الحكيم، سوف ألوذ بالبقعة المعزولة عن الجميع، وحدي سوف أرعى الهبة التي جاءتني من عالم الآخرين. ومن يزورك في معتزلك المحوط بالسر؟ نساء العشيرة وحدهن، لن يدخل علي طفل ولا رجل. وقرص الشمس المحرق، الذكر الذي يقتحم كل مخدع. لن أراه حتى يطلع ويختفي 7 مرات. وما الذي سوف يدخل جوفك وعما تمتنعين؟ لن آكل إلا خيرات الأرض من نبت وثمر، لكني لن أقرب اللحم، ولن يدخل جوفي الملح الذي يجفف الأشياء. اذهبي يا بنيتي، اذهبي إلى معتزلك المحوط بالأسرار. أيها الأب تعالى، ما زال الدم الموهوب للروح الكلية على شعرك وكتفيك. لن أقربه بالماء، لن أغتسل، سوف أحفظه على جلدي وشعري حتى ينقضي الأجل المضروب. لن أمس سلاحا، لن أضع يدي على حد مرهف قاطع، لن يدخل جوفي إلا النبات المتخمر الذي لم يوضع على نار. قد طلع قرص الشمس ثم أوى إلى مقره الليلي 7 مرات، وما زال معنا الروح الكلي الذي اختار من عشيرتنا مقرا له في دورة حياته الجديدة. قد عاد الحجر إلى مقره، وآوت صورة الوليد إلى حرزها المغتم. الآن نصب الماء الطهور على العائلة الجديدة حتى تتطهر وتغتسل وتعود إلى حظيرة العشيرة. الآن نقص الشعر حتى تنقطع الصلة بين الوليد وبين عالم الآخرين، وحتى يدخل إلى قومنا نمسحه بالزيت ونحتفل جميعا بأكل اللحم المطهو على النار. وقرص الشمس الجديد يطلع من الأفق وتخترق أشعته أوراق الأشجار، إليك يا روح الشمس أقدم الطفل الوليد، بارك، دفئ عظامه الهشة، قو ساعده وساقه، أكس هيكله بالعضل المتين، وأعطه اسما، أعطه اسما. سوف يكون له اسمه، قد أصبح منا، يحمل اسمنا واسم أبينا الأول، ويحمل اسمه الحميد. لا، هذا الاسم لن يعرفه أحد، قد كشف لي عنه الأب الأول في عتمة الحلم، وسوف يبقى حميما لا يعرفه إلاي. وعندما يكبر ويدخل حلقة التلقين مع الرجال، عندئذ فقط سوف يعرف اسمه. سيبقى اسمه في رعايتي وحمايتي، لن يفيد منه عدو، ولن ينكشف للآذان حتى لا يحيق به ضر، حتى لا يتخذ سلاحا ضد الابن الوليد ولا ضد الصبي اليافع، حتى يصبح رجلا قادرا بالمعرفة والشجاعة وأسرار آبائنا، حتى يحمل الاسم ويدافع عنه، حتى لا يبتره عنه أحد قبل الميعاد المضروب. افرحوا وتهللوا، افرحوا وتهللوا، قد حلت فينا البركة وازددنا عددا وغدا. افرحوا وتهللوا، قد أصبح للعشيرة ساعد جديد، واكتسبت ساقا أخرى، قد ازدادت العشيرة بقلب شجاع وعينين حديديتين، قد تحققت مشيئة آبائنا الأولين. في هذا المشهد التمثيلي إذن قد أعاد البدائيون تشخيص درام الولادة في إطار أساطيرهم وتقوصهم، احتفالا بانقضاء الفترة الحرجة التي ينضم بعدها الوليد إلى العشيرة، فيخلص من آثار الرهبة والسر اللذين جاء بهما من العالم الآخر، باعتباره تقمصا لروح الأسلاف وروح الأشياء معا. وإذا كنا قد استمعنا إلى المشهد في صياغة متصورة جديدة، فإنما اعتمدنا فيه على الطقوس الدرامية والعمليات السحرية والأساطير عند أقوام مثل قبائل أرونتا في أستراليا وأهل ماليزيا وغيانا البريطانية وأقوام هوبي وباتاك في سومطرة وسكان أرخبيل بابار وعشائر دياك في بورنيو، كما استقرأها جيمس جورج فريزر في كتابه السحر والديانة، وهو جزء من عمله العظيم الغصن الذهبي، وكما جمعها هارتلاند وسبنسر وجيلين ومالينوفسكي، وأوردها اي او جيمس في كتابه الديانة المقارنة تحت فصل التنظيم الطقوسي. وعلى هذه المراجع اعتمدنا من بين ما اعتمدنا عليه، كما رجعنا إلى فصول عقدها جورج تومسون عن الدراما البدائية في كتابه أسخيلوس وأثينا. إن الطقوس البدائية كما رأينا وكما يجمع هؤلاء الثقات تختلط اختلاطا حميما بالدراما البدائية، ولم يبق شك يعتد به في أن الدراما قد نشأت قطعا في حضن الديانات البدائية بطقوسها وأساطيرها وسحرها. وإنما القضية التي نستخلصها هي أن هذه الطقوس هي في الواقع مشاهد درامية كاملة يقوم فيها الأبطال بتشخيص الطواطم أو الأسلاف أو الأرواح، وتدور فيها قصة الأسطورة التي تؤمن بها العشيرة إيمانا كاملا، إيمانا يرى في الأسطورة حقيقة أولية لا تقبل الشك، حقيقة حية تؤثر تأثيرا فعالا في كل أحداث الحياة. وتقوم الطقوس هنا بدورها الذي لا غنى عنه في الإبقاء على الحياة نفسها، وتظل مرتبطة بالدين أوثق ارتباط. وسوف يتاح لنا فيما بعد أن نلم بطرف من المحاورة المعاصرة فيما يتعلق بما يسمى المسرح السحري أو المسرح الديني بين أنصار هذا التصور للفهم الذين يربطون بين الدراما بذاتها وبين الدين، ولعل أبرزهم كوبو وجوي وأرتو من ناحية، وبين الذين يرون فن التمثيل فنا له مقوماته الخاصة التي لا تمت بتلك الصلة الحميمة إلى أصوله الأولى في الدين والسحر. وأبرز أصحاب هذا الرأي هو بالطبع بريخت وإريك بنتلي، على مستويين متباينين عندهما من التصور لوظيفة المسرح. أما الآن فيهمنا أن نفرق أولا بين الدراما وبين العمل السحري، على ما في هذا التفريق من تشابك وتعقد. إن التأمل اليسير لهذين العملين ينتهي بنا إلى تشارك غريب في معظم خصائصهما، ففي كليهما الحوار بين طرفين أو أكثر، وإن كان في السحر هو رقا جامدة مرسومة لا تجوز الحيدة عنها قيد أنملة، وفي كليهما تشخيص يؤديه القائم بالعمل لقوة أو لشخص آخر، وفي كليهما صراع، وكلاهما يدور في ساحة مخصصة له. أما الفرق الجوهري فهو بالضبط محور الاختلاف بين النقاد المعاصرين، هو الفرق في السحر بين التشارك الكلي القائم بين الساحر وما يشخصه. فالساحر أو المشترك في الطقوس والمراسيم الدينية كلاهما يعتقد ويؤمن أنه هو نفسه الشخص الآخر أو القوة الأخرى التي يتقمصها. أما التمثيل كما نعرفه اليوم فما زال فيه الحاجز بين الفن والواقع، بين الخيال والحقيقة، بين الإيهام والفعل الأصيل. والفارق الآخر هو أيضا موضع المناقشة والتجربة الحديثة، ففي الطقوس القديمة ليس هناك ممثل ونظارة، بل الجميع وحدة متكاملة متشاركة في الحدث الفني، والجماعة كلها قد انصهرت دون تحفظ تحيا حتى أعماقها هذا الانفعال المعبر عنه بالحركة والكلمة. ولكن الدراما الحديثة شيء آخر، وهناك دائما فاصل بين المشاهد والقائم بالعمل، بل يذهب المسرح الملحمي عند بريخت إلى توكيد هذا الفاصل وإبرازه. إن هذا الإيمان المطلق الذي كان يملأ الممثل القديم، الكاهن أو الساحر أو الرجل البدائي الذي يقوم بدوره في أداء الطقوس الدينية أو المراسيم السحرية، وهما نوعان قريبان إلى أحدهما الآخر بل يختلطان في المجتمع البدائي، هذا الإيمان الكلي بأن ما يجري هو الحقيقة بعينها والصدق بذاته قد أسهم في تماسك المجتمع الإنساني كله وتضامنه، وشارك في تقدم هذا المجتمع نحو المعرفة والسيطرة على ظروفه الخارجية، هذا إلى جانب وظيفته الدينية والروحية العميقة. فهل استمعنا إلى العلامة فريزر يفسر لنا ذلك حين يتكلم عن الساحر البدائي ودوره، على ألا ننسى أن هذا الساحر هو والكاهن البدائي كان كلاهما هو الممثل الأول في أول صور الدراما القديمة. وحيثما تجري هذه الاحتفالات السحرية للصالح العام، فمن الواضح أن الساحر لا يقتصر على أن يكون مجرد شخص يقوم بالعمل لحسابه الخاص، بل يصبح إلى حد ما موظفا في خدمة المجتمع. وتطور هذه الطبقة من الموظفين له أهمية كبيرة للتطور السياسي والديني في المجتمع، إذ أنه عندما يفترض أن رفاهية القبيلة تعتمد على أداء هذه الطقوس السحرية، فإن الساحر يرتفع إلى مكانة يتمتع فيها بالتأثير البالغ والصيت البعيد، وقد يحصل على مرتبة الرئيس أو الملك وعلى سلطانه. وما من شك في أن هؤلاء السحرة البدائيين كانوا أقوى الناس حافزا في تتبع الصدق والجري وراء الحقيقة، إن خطأ واحدا قد يودي بحياتهم، ولا شك أن ذلك دفعهم إلى الخداع لإخفاء جهلهم، ولكنه مدهم كذلك بأقوى حافز على استبدال المعرفة الحقيقية بالمعرفة الزائفة. فما دمت تتظاهر بمعرفة شيء ما فإن خير وسيلة هي أن تعرفه بالفعل. إن نشأة هذه الطبقة من الرجال في مجموعها قد أدى إلى خير لا يمكن تقديره تمام التقدير عاد على الإنسانية كلها، فقد كانوا السلف المباشر لا لعلمائنا الطبيعيين وجراحين فحسب، بل لمكتشفين ومحققين في كل فرع من فروع العلم الطبيعي. لقد كانت مهنة السحر إحدى الطرق التي مر بها أكبر الناس حظا من مقدرة إلى القوة والسلطان الأسمى، وساهمت في تحرير الإنسانية من ربقة التقاليد ورفعتها إلى حياة أوسع أفقا وأوفر حرية. فإذا تذكرنا أن السحر قد مهد الطريق للعلم، اضطررنا للتسليم بأنه إذا كان هذا الفن الأسود قد جلب على الناس شرورا كبيرة، فإنه كان كذلك مصدرا لخير كثير، وأنه إذا كان وليد الخطأ فقد كان مع ذلك أبا الحرية والصدق. وأيا كانت آراء النقاد والباحثين، فقد دارت حياة أسلافنا البدائيين دورتها الحية. وبعد الحدث الأول العظيم، حيث انتقل الروح الكلي من العالم الآخر المتسامي إلى عالمنا، ويولد الطفل فتستقبله طقوس الانتقال في أولى مظاهرها، يأتي الحدث الأعظم في حياة البدائي، حيث انضم فعلا إلى العشيرة وتلقى أسرارها. ويصحب هذا الحدث طقوس اللقانة أو التعميد، ولها أكبر الخطر في حياته وحياة العشيرة معا. في هذه الطقوس التي تجرى للصبي بعد البلوغ، يلقن الصبي أسرار القبيلة وتقاليدها، ويجتاز عددا من الامتحانات التي يثبت فيها قوة معدنه وصلابته، ويصبح بعدها عضوا كاملا في القبيلة. وحتى تنقطع الصلة بالماضي تمام الانقطاع، تمثل في العادة دراما بالإيماء والمحاكاة للموت والعودة إلى الميلاد. التي سوف تعرف فيها الأسرار الكبرى، وتنضوي في طي الرجال. قد انبثق زغب الذكورة الأسود في المواطن الخفية من جسمك، وتقلب الدم الفوار في أعماقك، وعليك الآن أن تجتاز المحنة وأن تقف أمام الاختبار. عليك الآن يا بني أن تخطو خطوتك، وأن تنتصب قامتك إلى جانب أسلافك. سوف تظهر فيك حقا روح الأسلاف، فهل أنت على استعداد؟ على استعداد أنا للحياة الجديدة، على استعداد للموت إذا اقتضتني الحياة أن أموت. قدمي ثابتة حتى أخطو خطوتي، وقامتي منتصبة لا تهتز أمام العاصفة. أنت الآن سوف تموت، سوف يلتهمك الوحش، سوف نقص على أمك قصة موتك، وسوف ترى النسوة رماح موتك مغموسة في دمك. سوف أموت إذن، سوف أموت، إنني على استعداد. في خلال فترة الامتحان أشرقت الشمس وتوارت 30 مرة، ولكن عيني لم تقع على امرأة، لا أمي ولا أختي ولا أقرب القريبات إلي. لن تموت إذن، ستنام نوما سحريا، ستنام صبيا وتستيقظ رجلا. وتتسم أمك وأخواتك بسمة الحداد عليك، ميت أنت في نظر العالم. هذا هو السر، وسيصبغن وجوههن بالطمي الأبيض كما لو كنت قد وريت التراب. إنهن يعرفن موتي وولادتي، قد مررت من تحت قميص أمي وخرجت من تحته كما خرجت من رحمها في بدء الحياة عند مشرق الشمس. خرجت من ظلمة الرحم الجديد. قف أمام الشمس، لا تدع أشعتها تجعل عينيك تطرفان. فماذا ترى؟ أرى قبرا عميقا فاغرا فاه. وماذا على رأس القبر؟ أرى وجه الإله. دقق النظر، الويل لك إن أغمضت عينيك أو انطبق جفناك ولو لحظة واحدة. عيناك مفتوحتان الآن على السر الكبير. ماذا ترى؟ أرى الميت تغطيه أوراق الشجر والحشائش والعصي ونباتات الأرض، وتنمو من جسده شجيرة باسقة. إذن فانظر ولا تتكلم، لا تفتح فمك. باسم روح الإله القديم، أيها الميت قم، أيها الميت قم. قد قام من الأموات، قام حقا، قام حقا. الميت قام، وامتد غطاء الخضرة على الأرض، تناثرت الأوراق اليانعة في كل مكان، والسيقان التي انبعثت فيها الحياة ترقص مع الأشجار. ماذا ترى أيها الصبي؟ ماذا ترى في فم الميت المبعوث؟ قد اكتست الامتحان الأول، قد خطوت الخطوة الأولى، قد طالت قامتك بين الرجال. إن في فمه الحجر المقدس الذي تلقاه من الإله، الحجر الذي يختم الشفتين بخاتم لا ينفك. ادخل الآن إلى قدس الأقداس المصور بالأحجار الصلبة، حيث العتمة وصفير الريح. إنني خاشع أمام قدس الأقداس، لكن العتمة لا تخيف قلبي، وصفير الرياح لا يهز ركبتي. ارقد على الأرض أيها القادم إلينا من عالم الطفولة، ارقد وأغمض عينيك وانف من عقلك كل فكرة عن العالم الذي لم تعد تنتمي إليه. سوف يأتيك الإله العظيم يحمل إليك موتك. ها قد ضربك الإله بضربته، الدم ينبثق من كل مكان. هل ترى دم موتك؟ أحشاؤك قد غادرت جوفك وانتثرت في كل مكان. هل ترى أحشاءك الدامية بعينيك؟ اذهبوا بالخبر في كل مكان، إنه قد مات. احملوا دمه إلى أمه وأخواته، احملوا أحشاءه التي تقطر بالدم إلى النور، وارموا بها في وسط النساء. الآن قد انجابت المحنة الثانية، وثبت قلبك أمام ضربة الإله. الآن قم، ارفع يديك فوق قدس الأقداس. أنت الآن أعظم من قدس الأقداس، صدرك لم يرتجف. كان الدم دم ذبيحة والأحشاء أحشاء، لكنك لم ترتعد، قد مت وبعثت للحياة. قم أيها المولود مرتين، ميلادك الأول كان من رحم أمك، أما الآن فقد ولدت من جديد. الآن وقد أصبحت رجلا بين الرجال، فماذا فعلت كي تستحق النعمة؟ 9 مرات أشرقت الشمس وتوارت ولم أضع في فمي لحم حيوان، قد مررت بالملذات ولم أقربها، قد قطعت مسيرة الجفاف ولم ترتوي أحشائي بسرور، قد قضيت الليل بطوله ساهرا صامتا والموسيقى تعزف أنغامها حولي والأغاني تتردد بها الأفواه. ليس هذا وحده يجعلك جديرا بالنعمة، قد تحملت الضربات المحرقة من أغصان الشجر دون أن تنفرج شفتاي، قد ألقي بي في الهواء وطوح بي على الأرض، لكني قمت ثانية منتصب العود. أيها الرجل بين الرجال، ليس هذا بالكفاية، ليس هذا إلا عبث أطفال. وأخيرا قد دخلت المعركة بالعصي والسلاح، سددت الضربات وتلقيتها، قد ثبتت ساقاي على الأرض ولم أقع، قد رن صدري بأصداء الضربات لكنه لم ينبس بكلمة، قد أطبقت علي الأشجار في ظلمة الألم لكن عيني لم تغمضا ورأسي لم ينحني، قد خرجت من المعركة، إنني أقف أمامكم منتصرا مثخنا بالجراح، ولكني قد غلبت الألم ولم يمس جسمي التراب في أكثف سحابات النزال. إنني أقف أمامكم منتصرا. أيتها القوى الشريرة ابتعدي، أيتها الأرواح التي تقصدنا بالمكر السيء اذهبي، ها نحن نلقي بذور الأرض في الأركان الأربعة حتى نسد أمامك الطريق. قد انتصرت على صاحب السم، قد قهرت الأرواح الخبيثة، قد غلبت العدو، ولكن عليك الآن أن تجتاز محنة تصاحبك طول حياتك على وجه هذه الأرض، وكما رأيت الحجر المقدس يختم على شفتي المبعوث من الموت، عليك أن تختم على فمك بخاتم الصمت والسكوت عن كل ما رأيت وسمعت في هذا الحرم المقدس، وإلا غلبك العدو وقصم ظهرك الغريب. سأغلق على فمي بخاتم الصمت إلى أن أنتقل عن وجه الأرض. ومهما كان الإغراء قويا، ومهما توسلت إليك النسوة بمعسول الكلام، ومهما تقرب إليك الصبيان بالدلال والرجاء، عليك أن تلتزم الصمت الدائم عن كل ما رأيت وسمعت في قدس الأقداس. لن أبوح بالأسرار، لن أبوح بالأسرار. ذراع الإله التي لا تخيب سوف تلحقك بضربة الموت الحق إن أنت فتحت فمك بالسر لطفل أو امرأة أو غريب أو غير مختون، إن أنت فتحت شفتيك أمام من لم يدخل الحرم المقدس. ها أنا ذا أختم على شفتيك بالحجر المقدس، أثر الحجر لن يمحي عن فمك، وموتا تموت لو خانته كلماتك. لن أخون، لن تنطق شفتاي بالسر. الآن فافتح قلبك للتعاليم المقدسة، احفظ الوصية، وقف بجانب كلمة الإله. عليك أن تصون عادات قومك وأن تقيم شعائرها، وبأنفاس صدرك تفدي تقاليد قومك. لن تسرق، لن تكذب، لن تسرق امرأة، وسوف تأكل كما يأكل الأسلاف. سوف أرتبط بعرى تقاليد قومي، سوف أصنع واجبي في كل لحظة وفي كل بقعة من الأرض. افتحوا الأبواب، دعوا الشمس تدخل، أعزفوا موسيقى الفرح. لنرقص الآن ولننشد الأناشيد ولنتناول من القربان المقدم لروح الأسلاف. اذهب أيها الرجل فاغتسل بالماء الطهور، وتعال أمسحك بالزيت وأدوك بالشريط الأبيض وأربط حقويك بالنطاق. أنت الآن ابن العشيرة ورجلها. تعال تلقى سلاحك الطويل الذي لن تخيب ضربته. اذهب، فأمامك بنات العشيرة بالانتظار. اروي أحشاءك بالسرور. هيا نظر حول النار، هيا نكمل حلقة الانتصار. والبسوا الأقنعة المقدسة، اصبغوا الوجوه بالأحمر القاني. الليلة نفرح، الليلة نفرح ونبتهج. الليلة قد كسبت العشيرة حقا رجلا بين الرجال. إن البروفيسور جيمس في كتابه الديانة المقارنة يرى أنه من الواضح في كل هذه الحالات أن اللقانة هي موت وعودة إلى الميلاد، ويتأتى ذلك إما عن طريق فعل الموت عن طريق إنفاذ مراسيمه وطقوسه، أو العودة إلى الميلاد على مستوى جديد في المجتمع عن طريق إجراء طقوس هذه العودة. وعملية البعث هي في العادة عملية تنتمي إلى الشعائر القربانية، إذ تنطوي على نقل خصائص القداسة إلى اللقين أو المتعمد الحديث العهد باللقانة من خلال وجبة احتفال جليلة أو إلباسه المسوحة الجديدة الخاصة أو شعاراتها أو غيرها من الأشياء الجليلة المكانة. وعن طريق رمزية الموت والعودة للميلاد ينضوي اللقين إلى الزمالة الصوفية التي تربط بين الراشدين في القبيلة وبين آلهتها أو أرواح أسلافها. ومن الواضح أيضا أن طقوس اللقانة ومراسيمها معقدة تشتمل على عناصر دينية وسحرية وتعليمية ودرامية معا، ففيها الدعاء والابتهال واستصراخ الآلهة أو أرواح الأسلاف، وفيها الوعظ والتعليم الخلقي، وفيها الحض على الاستمساك بالعهود والمواثيق، وفيها الرمز إلى الأسطورة الماثلة أبدا في نفس الإنسان، أسطورة الموت والبعث، وهي الأسطورة الموسمية المتصلة أوثق الاتصال بدورة الحياة النباتية من جفاف وإجداب ثم اهتزاز بالحياة واخضرار بدفقة الازدهار الجديدة وبدورة الإخصاب الحيواني كذلك من ولادة ونمو وموت ثم انبثاق للحياة الوليدة الغضة. إنما يسترعي الانتباه في هذا النطاق هو قوة المشاهد الدرامية وفعاليتها وإمعانها في التصوير الدقيق المؤثر لأحداث الموت والبعث بكل تهاويلها، ثم الرقص الإيمائي الذي تتنوع مظاهره فتصل في بعض الحالات إلى أن تقوم أم الصبي اللقين قبيل بدء مراسيم اللقانة بتمثيل دقيق بالإيماء لعملية الولادة رمزا عن الميلاد الجديد للصبي الذي يدخل حياة الرجولة. هذا إلى أن ما يسميه جيمس المسوحة الجديدة الخاصة أو شعاراتها أو غيرها من الأشياء الجليلة المكانة التي يتقلدها الصبي بعد أن يجتاز شعائر اللقانة، إنما ترمز في رأي هوكارت إلى أن أصل مراسيم اللقانة يعود إلى طقوس تقليد الملك شعارات ملكه وسلطته. ولكن ما يهمنا بوجه أخص في هذا المجال هو الدور الهام الذي يلعبه القناع في كل الطقوس الدرامية البدائية. إن في استخدام القناع وجلود الحيوانات وشعرها واستخدام المسوح المصنوعة من القش والنباتات إلى غير ذلك، في ذلك كله إشارة جلية إلى هذا التشخيص التام الكامل الذي يقع بين القائم بهذه الشعائر وبين القوة أو الروح أو الحيوان أو النبات الذي يمثله ويرمز إليه. وقد بلغت هذه الأقنعة أوجا فائقا من الجمال المتحرر النفاذ ومن الإيحاء القوي الذي يأسر المشاهد في قبضته أسرا يصعب الفكاك منه حتى الآن. فهل نرى في هذه الأقنعة البدائية الأصل الأول لأقنعة التراجيديا والكوميديا في المسرح الإغريقي؟ وهل نرى فيها وفي صبغ الوجوه بالألوان والرسوم عند البدائيين الأصل الأول لما نشاهده من ذلك في المسرح الصيني والياباني؟ بل لما يضحك له حتى الآن كل طفل في كل سيرك في جميع أنحاء العالم؟ ذلك سؤال ما زال مفتوحا للتأمل والبحث والتفكير. وإذا كان من الاتجاهات التي لها وزنها في الأوبرا والباليه أن يكون لهذين الفنين مضمون درامي وألا يقتصر الأمر فيهما على القيم الشكلية البحتة، بل يتجاوز هذا الاتجاه الباليه والأوبرا إلى التصوير والشعر والموسيقى، فإن لنا أيضا أن نتلمس أصول ذلك في الدراما البدائية. فما من شك في أن الأغاني الجماعية المختلفة الطبقات والإيقاعات عند البدائيين والرقص الديني أو السحري عندهم إنما كان أساسا يقوم على المضمون الدرامي الذي يرمز دائما إلى معتقد أو إلى أسطورة تتخذ سبيلها إلى التعبير بالحركة أو الصوت، فيطلق الانفعال العميق من إساره ويتم التطهير على شكل حركة لها مقاييسها وإن كانت لها مرونتها أيضا. ويقص علينا فريزر أن أحد المبشرين شاهد ما اصطلح على تسميته بالإله المحلي، وهو الذي تعتقد بعض القبائل الإفريقية حتى اليوم أنه الإله مجسما يؤدي طقوس واجباته أمام الكوخ الملكي. ولمدة ساعات ثلاث كاملة دون انقطاع وعلى دقات الطنبور وصفقات الصناج وطنين أغنية الرتيبة أخذ الإله الداكن يؤدي رقصة مجنونة، يقعي على فخذيه ويتفصد منه العرق ويتواثب هنا وهناك برشاقة وخفة تشهد بقوة ساقيه الإلهيتين ومرونتهما. فإن لم يكن فريزر قد أعطى لنا التفسير الدرامي لهذه الرقصة، فإنه قد وصف لنا مشاهد الرقص الدرامي في أثناء حرب الأشانتي في غرب إفريقيا وفي مدغشقر وفي كولومبيا البريطانية. الرجال للحرب قد خرجوا يتعرضون للرماح والسهام، لذلك صبغنا أجسامنا باللون الأبيض ونحينا كل رداء إلا القميص القصير، لذلك رتبت شعر الأشيب على شكل قرن بارز إلى الأمام يطعن العدو في قلب أحشائه، لذلك صبغت وجهي وصدري وساقي وذراعي بدوائر بيضاء وأهلة بيضاء حتى يحاط بالعدو في حلقة لا مخرج منها. لذلك نرقص ونظل نرقص، لن نكف عن الرقص ليل نهار، لن نرقد على الأرض ولن نأخذ طعاما إلى أكواخنا. إن رقصنا يعطي القوة والشجاعة والحظ الحسن لرجالنا، لذلك نحمل في أيدينا مكانس بيضاء من ذيول الجاموس والخيل. قد ذهب رجالنا للحرب عسى أن يمسح العدو من على وجه الأرض. لذلك نحمل العصي المدببة، ندفعها إلى الأمام وإلى الخلف، لذلك نتجه بالعصي المدببة إلى ناحية العدو، ندفعها إلى صدور الأعداء ثم نردها فنرد رجالنا من الخطر. لذلك نهز المراوح في اتجاه الأعداء. أيتها المراوح الذهبية، دعي سهامنا تصيب، دعي سهام العدو تخيب. لذلك نرقص على الأحجار الممسوحة بالزيت. أيتها الأحجار الملساء المسدودة بالزيت اللزج، دعي السهام ترتد عن صدور رجالنا كما ترتد قطرات المطر عن الزيت دون أن تنفذ إلى داخل الحجر. صدور رجالنا كالحجر الأصم لا ينال منها شيء. أيتها النيران الموقدة أبدا، اشتعلي على الدوام، لا يخفت لهبك حتى يعود رجالنا ظافرين. الدراما في الشعائر البدائية ترتكز على وحدة الإنسان والطبيعة، وهو لب عقيدة السحر المعدي أو السحر التعاطفي. فالبدائي موقن أن ما يقوم به من فعل وما يصحب ذلك الفعل من رقن إنما ينعكس أثره لا محالة على القوى الطبيعية، فيوجهها الوجهة التي يريد. لذلك يحرص على القيام بذلك الفعل في أكثر الظروف فعالية، ويعطيه من نفسه كل الطاقات المعبرة في هذه الشعائر الدرامية. لكن ثم وحدة أخرى تتحقق في الدراما البدائية، وقد أشرنا إليها أكثر من مرة، هي وحدة الممثل والمشاهد، وهي التي تكسب الدراما هنا غنى نفسيا كثيفا وأبعادا تتجاوز النطاق الفردي، وتحطم أسوار العزلة الشخصية، وتربط بين الناس في تجربة حميمة تستجيب لنزوع من أعمق نزوعات النفس البشرية، نزوع النفس إلى التواصل والالتحام والتداغم والتفوق على القصور الفردي وتجاوز المحدودية المضروبة على الشخص المنفرد. وفي هذا الاتجاه تسير التجارب الحديثة نحو إنشاء ما يعرف باسم مسرح الحلبة. إن الدراما البدائية كما هو خليق بها ينبوع لا يغيض للتجارب الجديدة في المسرح الحديث. فإذا صدق ذلك على طقوس اللقانة كما يقول البروفيسور جيمس، إن مصالح التضامن الاجتماعي في المجتمع البدائي تحفظها طقوس اللقانة التي تصون تقاليد القبيلة وتبقي عليها كما رأينا بكل حيلة سيكولوجية قادرة على بلوغ هذه الغاية. ولما كانت القصة المقدسة تعطي فعالية للطقوس المتعلقة بها فترد هذه الطقوس إلى منبعها الخارق للطبيعة كما تربطها بالنظام الاجتماعي القائم، فإنها بذلك تنشئ حالة ثابتة تصبح هي القوة الدافعة المحركة في داخلها. فإذا صدق ذلك كما قلنا، فما أحراه بأن يصدق على حدث جدير بذاته أن يحطم أسوار العزلة الفردية وأن يضع اللبنة الأولى في التضامن الاجتماعي، وأعني بالطبع شعائر الزواج. ولكن مراسيم الزواج وهي في معظم الأحيان تأتي مباشرة بعد شعائر اللقانة من أكثر الطقوس بعدا عن الحركة الدرامية الحية السريعة التي نراها في معظم المراسيم الأخرى، ولعل ذلك يرجع إلى شدة التصاقها بالمحرمات الكثيرة وإلى اتصافها بالجمود والتزمت، إذ هي تمثل إحدى الدعامات الأساسية في ثبات النظام الاجتماعي وارتباطه بالتقاليد. ومع ذلك ينبغي لنا أن نلمس في هذه الطقوس على جمودها وصلابتها وشكليتها صراعاً بين الإنسان وقوى الشر، مرموزا عنه وملغزا لكنه كامن، وحركة نحو الترابط والتواصل الحميم متخذة صياغتها الجامدة المتكررة النمط. الليلة سوف تكتمل حياتنا، فقد قيل في الكلمات المقدسة: إنه ما لم يجد الرجل امرأته فإنه لم يولد بعد، فإذا عثر عليها فإنه يولد من جديد ويصبح كاملا. كما اكتملت الأرض بالسماء سوف تصبح حياتي كاملة. قد لمست الأرض الأم ووضعت يدي على ترابها الذي يحمل في بطنه كل الثمرات، أما أنت فالتخط على هذه الأحجار ولتكن مثلها قويا صلب العود. انظري إلى هذا النجم الثابت ولتكوني أنت أيضا في ثباته، وإلى جانبي خلال 100 ربيع وخريف. أنا السماء وأنت الأرض الناعمة، باتحادنا تكتمل دورة الخليقة. قد خطوت على الحجر وفي ساقي صلابته. أنت سيدي، إن اليوم ملكك أنت أيها المتصل بسر الربوبية. نعم أيتها الأم الصغيرة، ولكننا سوف نصب على أنفسنا الماء الطهور ونعود بعد ذلك إلى الحياة ونزيل عنا علامات القداسة. مسحت يدي بالزيت العطر، الماء لن يزيل إلى آخر يوم من أيامي عبق هذا اليوم المقدس. هاتي يدك وفيها عبق الزيت الذي باركته الآلهة. ها نحن نخطو معا خطواتنا السبع إلى الشرق الشمالي. الآلهة تشهد على كل خطوة من خطواتنا السبع. هل ترى وهج النار؟ وهل يشم أنفك شذى الدخان المتصاعد إلى أنف الإله؟ القرابين مرفوعة إليه من قرابين النصر حتى يكسب جسدك قوة الآلهة. قد مررت بنطاق المعركة من أجل هذه اللحظة، قد قطعت الطريق الشاق حتى أخطو معك خطواتنا السبع. قاتلت الرجال وانتصرت، وأنت نصري وتاجي. تاج واحد وضعه الكاهن على رأسينا معا، عقدة واحدة ربطت بين يدينا، الصلة بين ساقينا في خطواتنا السبع لن تنفصل. وقد ألقينا بالأرز وبذور الجوز الدقيقة على رأسك وكتفيك. سوف تحمل إليك خصوبة الأرض وعصارة الحياة في جذوع الشجر العريق. وأوقدنا النيران في حلقة مستديرة ليست فيها ثغرة حتى نطرد الروح الشرير. حجبنا عن الأرواح الشريرة وكهك المنور في اللحظة الجليلة حتى لا تنفذ إليك الأرواح الحسود الخبيثة. سيدي، سوف تتحد السماء بالأرض وتعود للحياة خصوبتها وتكتمل دورة الخليقة. وهكذا كان الإنسان البدائي ببصيرة صادقة يرى في مراسيم الزواج رمزا معبرا عنه بالإيماء والمحاكاة إلى الذروة التي تبدأ الطبيعة فيها دورتها المجددة للحياة. وفي ذلك يقول جورج تومسون: كان الزواج يعقب اللقانة، ومن المحتمل في تلك المرحلة التي كان المجتمع يعتمد فيها على جمع الغذاء أن الاتصال الجنسي كان مقصورا على المواسم المنتجة من السنة. إن دلالة هذا الزواج في هذه المرحلة المبكرة كانت تزداد عمقا بالموقف الذاتي الذي يتخذه منها الشريكان، فقد كانا يريان فيه السبب الفعال في العملية الموسمية التي يريان أنفسهما جزءا منها. كان الزواج يتم بوصفه عملا إيمائيا من أعمال الطقوس، يقصد به إلى تنمية خصوبة الطبيعة. وفي المراحل التالية، عندما أصبحت العلاقات بين الجنسين قائمة على أساس الزواج الأحادي، بقيت هذه الوظيفة السحرية للزواج في حفل الزواج أو في الزواج المقدس. وإذن فإن ارتباط الزواج بالطقوس الموسمية التي تحتفل بخصوبة الطبيعة وتهدف في الواقع إلى الإسهام في هذه الخصوبة والمشاركة فيها وتنميتها، هذا الارتباط الوثيق له دوره الكبير في نشأة الدراما البدائية وتطورها. ونحن نجد الحلقة الأخيرة بين الدراما البدائية والكوميديا الإغريقية على وجه الدقة في مثل هذه الاحتفالات الموسمية، تمجيدا لديونيزوس كما هو معروف. وإن كان بعض الباحثين ومنهم هوكارت يرى أن المرجع في ذلك إلى نظام الملكية المقدسة، إذ كان الملك هو رمز الإله، بل هو الإله مجسدا، وهو رمز الخصوبة والنماء، بل تتوقف عليه دورة الحياة نفسها، فتجمد ويصيبها المحل والإجداب بشيخوخته وفقدانه قوى الرجولة المخصبة، وتنمو الحياة كلها وتزدهر بعنفوانه وفتوته. ومن ثم فإن مراسيم الزواج تحتفظ ببقايا مراسيم تنصيب الملك المقدس على عرشه، ولا يتم الزواج إلا إذا تم الرمز إلى أن العروس إنما هي الملكة في الواقع، والنصف المكمل لخصوبة الملك ومقدرته. ولذلك فإن الرقص الدرامي الذي يبدأ في طقوس اللقانة ثم يستمر في مراسيم الزواج ينتهي في الغالب بالاحتفالات الموسمية في الربيع والخريف، مشاركة في قصة الطبيعة نفسها. إن معنى ذلك أن اللقانة كانت في الأصل احتفالا سنويا، وبذلك نترسم أصل طقوس الموت والميلاد الإنساني إلى شكل لم تكن تنفصل فيه عن موت الطبيعة وميلادها، فقد كانت الحياة الإنسانية تتحرك متحدة بالطبيعة، وكان نبض واحد يهتز فيهما كليهما. لذلك كانت رقصات البدائيين تتسق مع صيحات الطيور التي تنشد الزوج والقرين، وطيران الحشرات إذ تتعقب إحداها الأخرى. وعلى هذه الاحتفالات الدرامية بكل صورها المتعددة كان البدائيون يعلقون الأهمية الكبرى، أهمية استمرار الحياة ذاتها وسعادة الجماعة ورفاهيتها. لقد كان البدائيون في أغلب طوائفهم يربطون ربطا قويا وثيقا بين فتوة الملك أو الزعيم وخصوبة الأرض ووفرة المحصول، بين شيخوخة الملك أو الزعيم وفقدانه قوى الرجولة، وبين قحط الأرض وتهديدها بالسنوات العجاف. الأرض سوداء سوداء مشققة، ظامئة إلى قبلات المياه، ثقل الحرارة قد حفر فيها خطوطا كالأفواه الفاغرة. الأرض جائعة والسماء لا تنظر إلينا، قد أشاح الآلهة بوجوههم عنا، عين الشمس غاضبة تتقد بالكراهية. أعمدة عظامنا تتهاوى من الوهن، وقد هبت الرياح الساخنة فانتزعت عن العظام كساءها الجاري بدم الحياة وليونة الثمرة الناضجة. أعمدة الهيكل المقدس تهتز وتترنح، جناح الطائر الأسود يرفرف فوق سقف الهيكل، الجفاف قد شقق بالسخونة حلوق الأباريق المكرسة للآلهة، لم يعد في جوف الإبريق الكبير عصير الثمر المحمل بنشوة الفرح. لماذا تئن أيها الفتى المقبل على الحياة؟ لماذا يصدر عن جوفك نداء الاستغاثة فيما تطلب النجدة وتستصرخ؟ الأرض قد امتنعت عن الطعام، 4 مرات أشرقت الشمس بوقدة نارها وانطفأت، وما من لسان في الأرض قد ابتل بعصارة الحياة. الجناح الأسود المرفرف قد أذبل الزرع، وألسنة الماشية مدلات لا تنزل خيوط الريق منها، وعيونها لامعة كوجه الصخر الأملس. الأرض السوداء تطلب الري والشبع، إنها تطلب دماء إله. البذر الملقى إليها سوف يسقط ويذوي لو لم يجد في أحشائها خصب دماء إلهية. ألا نعرف من تقع على رأسه تبعة الجفاف والموت وإجداب الأرض؟ ماذا نفعل؟ هل نقف مكتوف الأذرع تحت جناح الإجداب الأسود المرفرف؟ ألا تجري في شرايينكم دماء الرجال؟ تكلموا، افعلوا ما تقضي به الكلمة المقدسة التي لا مرد لها. هل تترددون؟ نحن النساء نتلقى البذر ونحمل الثمر. من يمهد الأرض ويشق بطنها؟ من يرفع الحد المسنون ويمزق حاجز العقم؟ كفانا صوما، كفى الأرض جوعا. تجمعوا، شدوا قاماتكم، ضعوا في قلوبكم عزم الثور الهاجم. هيا نحن على رأسكم إلى مقر الإله الذي حانت ساعة خسوفه، إلى البيت الذي سوف تزول عنه قداسته. على رأسه دور أطفالنا، على رأسه عذابات أرضنا، على رأسه وحده سوف يرفرف الظل الأسود ويهبط ويضرب ضربته. هم قد جاءوا أخيرا، في أصواتهم رنة الانتقام لثأر لا أعرفه، في قبضاتهم المهددة عقدة لا فكاك لها في ناظري. كل خيرات الماضي ومباهج الربيع وامتلاء جسد الصيف باللذة الفائقة تبدو كأحلام قديمة. هل حلمت هذا الحلم الفاجع مرة أو 1000 مرة؟ هل رأيت دمائي تسيل في الحلم على الأرض وتنبثق منها وحوش خضراء يانعة الخضرة، مسوخ لها عطر الثمرة الناضجة وأزهار في محل العينين؟ هذا قضاء الآلهة التي لا مرد لها، دماؤه وحدها ثمن الخلاص، قربان خيرات سوف تكتظون بها شبعا وتمتلئ بها شرايينكم بهجة. ولكن عليكم أن تقوموا بالعمل العظيم دون تردد. قفوا، قفوا لحظة واحدة. الإرادة الصلبة ليست هي صرخات الطيش. هل في قلوبكم عقدة العزم الثابتة؟ هل أبعدتم عن أيديكم كل ركفة؟ إن الإله القديم قد جاءت ساعته. نعم نعم، قد مسحنا عن القلوب كل خوف، ومسحنا عن الأرض كل أثر قديم. أكواخنا نظيفة طاهرة، الأواني الفارغة قد غسلتها المياه، قد تطهرت كل الساحات والأواني والبيوت والقلوب، والساحات قد مسحتها الرياح الذاهبة، فهي الآن تفتح ذراعيها في انتظار جنين جديد. انطفأت نار الهيكل المقدس وتعرت أحجاره. كل النيران قد انطفأت وأصبحت المواقد كلها نظيفة في انتظار غناء اللهب الجديد. وقد تطهر جوف كل شيء، الرجال والمواقد والبيوت والهيكل. ليس هناك إلا صلابة الانتقام وثبات العزم على تحقيق الميلاد الجديد. عسى أن يخرج من بيننا الإله الجديد، فليخرج من بين ظهرانينا الإله الذي تنتظره أشواق الأرض وقلوب الرجال وبطون النساء. فليخرج من بيننا الإله الجديد. فلتظهر لأعيننا أي إلهنا الجديد، فلترحم جوعنا يا إلهنا. يدك القوية فيها خلاصنا، ضربتك ستهز الأرض بالخير والخضرة. هل كان ذلك أيضا في حلمي؟ هل كان ذلك أيضا في حلمي؟ ها هو ذا يتقدم الصفوف، إلههم الجديد، صدره يفيض بماء القوة والشباب. أين غاض الماء من حقوي؟ امتصته هذه الأرض الجشعة نفسها، شربته مني بفم لا يرتوي، واجتذبت معه عصارة مجدي دون رحمة. الأرض المتطلبة القاسية، إنهم يقتربون وعلى رأسهم إلههم الجديد كالشمس. لا تقوى عيني على النظر إليه، ومع ذلك علي أن أرفع يدي، أقيم آخر الأحجار على سور يتساقط. من هناك؟ من يجرؤ على اقتحام الحرم المقدس؟ من أنت؟ لا جدوى هناك من صوت ليس له صدى في الأفق. ألا تحس ثقل الظل الأسود على الأرض؟ ألا تحس ثقل الجناح المطبق على رأسك؟ ومع ذلك فعلينا أنا وأنت أن نحمل ثقلا مشتركا. علينا أنا وأنت أن نشدد من عودنا، أن نمد أذرعنا، أن تتشابك صدورنا. علينا أن ندور حتى النهاية في خطوات مرسومة تجذب سيقاننا بقوة لا ترد. لا لا، أرجع هؤلاء الحمقى إلى الوراء. هذه أدوارنا، نحن نقوم بها وحدنا، وكلانا يعرف في صميم عظامه أننا أخوان، وأن علينا أن نقتل وأن نموت قتله. في ذراعي أنا فقط اندفاع الحياة، وضربتي أنا فقط تشق رحم الأرض وتروي عطش الأحشاء. في قلبي أنا فقط صرخة البلاد الجديدة. قد كان لي أنا أيضا هذا المجد وهذا الحلم للسماء الناعمة المهتزة بنغم السحاب. كان لي أنا أيضا نحومة جسد الأرض، كانت لي أنا أيضا. أنا Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on الجناح الأسود وارتفع ظل الجفاف، العرش وفراش الأم الإلهة في انتظار الإله الذي ترتفع خطواته إلى السماء في ثبات. سوف يصعد درجات السلم الثلاث في ثبات، سوف يمد يده الظافرة إلى يد الأم الإلهة. الآن قد تحقق الوعد القديم، سوف تحمل الأرض ثمارها، وسوف يكثر نسل الحيوان والإنسان، وسوف يخضر السواد، وتلتئم شقوق الجفاف، وتسيل بماء الخصب والامتلاء أجواف الحجر. وعند مشرق الشمس الجديدة الراضية يستقبل رحم الأرض بذور الثمرة، وتلين أجساد الرفض والنفور. الليلة تحت عيون النجوم تحمل الأرض أجساد النساء، وتفيض مياه الخصوبة حفاة الأقدام على التراب الغني. سوف نخطو خطوات الرقص المرسومة من قديم، ونوقد النيران في الهيكل. وسوف نأكل يا أبنائي، سوف نأكل، سوف نأكل بعد أن يقضم الإله الجديد ثمرة الخير المحفوظة في الهيكل من قديم، أولى ثمرات خير العام القديم. سوف تبتل الأفواه بالعصير الذي يحمل البهجة، سوف تدفأ الأوصال بالشبع. سوف تحل النساء أربطة شعورهن، وتنسدل الضفائر الأثيثة حتى يخرج نبت الأرض كثيفة، وتهزه نسمات الربيع المنتظر كما تهتز ضفائر الشعر المنسدلة. وسوف ترتفع سيقاننا على الأرض عاليا حتى النجوم، وثباتنا سوف تطاول السماء حتى يغلو نبت الأرض بهامته ويطاول السحاب. ولن تقترب من الأرض امرأة عقيم ولا شيخ واهن الأوصال. المرضعات سوف يحملن أطفالهن إلى الأرض، وبين صرخات النشوة ترتفع صيحات الأطفال يطلبون الأثداء الخصيبة المترعة، ومع هتاف الأبواق سوف تتردد أصداء ضحكات الغزل ودعابة الجسد الصريح، ومع دقات الطبول سوف تصطدم بالأجسام نبضات الدم الفوار. فلنفرح، فلنفرح، إن الليلة لنا، والأرض سوف تفي بوعدها، وكما تقترن الأرض بالسماء سوف تمتزج خيرات النبات ومتعات الجسد، ويكون لنا صيف مليء. وعندما تمهد الأرض وتبذر البذور، وعندما يجمع المحصول فيما بعد، فإن الشر ويعادله الجوع والمرض والموت، ينبغي أن يقهره الخير الذي يتمثل في الصحة والوفرة. ولهذا الغرض فإن الكفاح في سبيل البقاء يجري تمثيله في دراما الطقوس التي تتصارع فيها القوى الشريرة والخيرة في نزال مقدس. وبعد موت وبعث يتم بالإيماء والمحاكاة، بعد موت البطل الإلهي وبعثه الذي يشخصه في العادة الملك أو من يمثله، يحتفل بهذا الانتصار وسط الأفراح الشاملة التي تتسم غالبا بالتحلل من القيود والعربدة التقليدية، كما كان الصراع قبل ذلك يتسم بالتقشف وتحمل المحن. ولما كانت خصوبة الأرض ترتبط بخصوبة الإنسان، فإن الطقوس الجنسية فيما كان يعتقد لها الأثر المتبادل على نمو الزرع، ويشتبك الملك في نزال مقدس مع أعدائه الروحيين كاشتباك الآلهة في قصة الخلق، ويجري تمثيل ذلك باعتباره جزءا من الدراما. ولكن يبدو أن الملك بشخصه وبنفسه كان يدفع فعلا في البداية أغلى ثمن يمكن لأحد أن يدفعه ثمن الموت حتى يعيد تجديد الحياة في الطبيعة. وعندما تبذر البذور الجديدة ينتهي الاحتفال بإجراء زواج مقدس، فتكمل بذلك دراما طقوس الموت والبعث. على أن هذا الصراع بين الخير والشر بعد أن كان يندرج في سياق درامي أسطوري في المجتمع البدائي، نعثر عليه بعد ذلك في تعاليم البوذية ثم في كتابات البراهمة في الهند. ويروي البروفيسور آرثر هوكرت، وقد كان أستاذا لعلم الاجتماع في جامعة القاهرة من 1934 حتى مات في الفيوم في 1939، قصة طريفة لهذا الصراع، وقد تناقلتها الأجيال حتى وصلت إلى مستوى الاحتفالات الشعبية في التبت حتى العصر الحديث. يصف كويبن قصة انتصار تقليدي تجري به الطقوس حتى اليوم في التبت. ففي أحد الاحتفالات يقوم أحد الرهبان بتمثيل الدلاي لاما، ويرتدي أحد أفراد الشعب ملابس ملك الشياطين، ويلتقي الاثنان بالقرب من دير لابرانج، فيقول ملك الشياطين للدلاي لاما بسخرية: إنما ندركه من خلال الحواس الخمس، وهي المنابع الخمسة للمعرفة، ليس وهما كما تقول، إن كل تعاليمك زائفة. بل العالم وهم، فليس هناك في البداية وفي النهاية إلا ذلك المطلق الذي لا اسم له. بل هناك كل مباهج الحياة ومتعاتها في حواسنا، وعن طريق حواسنا نعرف حقيقة اللذة والألم والأحزان والمسرات. طوبى لك يا جوهرة اللوتس، معنى الوجود الخفي الذي لا يعرف سببه الأول. ليس هناك إلا العقل وحده، وكل شيء إلى معاد له وحده، إلى ذلك المطلق الذي لا اسم له. فلنرمي النرد إذن حتى يقرر بيننا من المحق ومن المخطئ. لست أوافق إلا لكي أثبت لك خطأك حتى بالطريقة التي تختارها. وينتصر الدلاي لاما بالطبع، إذ أن النرد الذي معه يحمل 6 نقط على كل وجوهه 6. وينهزم ملك الشياطين، إذ أن النرد الذي معه يحمل 1 على جميع وجوهه. فنتيجة اللعبة معروفة ومحتومة سلفا. ويفر ملك الشياطين ويولي ذعرة، بينما يلاحقه الجمهور بالصخب والصيحات والتهليل. وإذن فنحن نرى أن الطقوس الدرامية الأولى قد تكون المصدر الأول للتراجيديا أو الكوميديا الإغريقية، كما قد ينحدر منها فن الشعب في أكثر مستوياته سذاجة وقربا إلى قلوب الجماهير البسيطة. على أن الصورة التي نرسمها الآن للدراما البدائية لن تقترب من الكمال إلا إذا لمسنا كيف تناولت هذه الدراما آخر مرحلة على الطريق بعد الميلاد واللقانة والصيد والزواج والتكاثر، مرحلة الموت والانتقال النهائي بخمود الجسد وارتحاله إلى حياة أعلى وأكثر امتلاء في عالم الأرواح. في هذه الطقوس الأخيرة يستقرئ الباحثون نفس التقسيم الثلاثي المألوف للطقوس الأخرى: الانفصال، ثم التواصل، ثم التنصيب في مركز جديد أو مكانة جديدة. والرمز السائد هنا أيضا هو الرمز إلى عودة الحياة، إلى الميلاد الجديد، كما رأينا في طقوس اللقانة والزواج والاحتفالات الموسمية على السواء. لن تنكسر حلقة الرقص المقدس، خطواتنا تنقلنا من النور إلى الظل ومن الدفء إلى البرد، لكننا نعود إلى دفء النيران وإشراق النور. ارقصوا ارقصوا. الويل لمن يخرج عن دائرة الرقص المقدس، الويل لمن يرميه الحظ التعس بإهمال الموسيقى المقدسة، سوف يهيم على وجهه في خارج الدائرة فتعذبه الآلام ويرمي كل من يصادفه بالعذاب. كل الأقدام تدب على خط الدائرة الذي لا يميل ولا ينكسر، الأقدام التي برئت من لوثة الروح الشرير. قد أحرقت الأعشاب الفعالة الأثر، وصبت المياه على الأجسام الثقيلة المرتبطة بدائرة الأرض، وكل شيء هبت عليه الأنفاس الزهمة الرائحة قد تطهر بالماء والدخان. كل شيء أسكب الماء واهب الحياة على القشرة الخالية من اللب، امسح العود الذي نضبت منه عصارته بالزيت الكثيف، هاتوا دم الذبيحة ولتوضع طبقة من الدم على الهيكل المنطفئ الذي لا نار فيه، اصبغوا بالأحمر القاني جدران البيت الذي ارتحل عنه ساكنوه، واجمعوا القواقع وأحيطوا بها القناع الساكت الذي لا نفس فيه. ألبسوه اللباس الجديد، ها هو ذا الأول يصبح الأخير والآخر يلحق بالأولين. الدائرة المقدسة لا تنكسر ولا تحيد. رأيت الجنين في الرحم، شاهدت ساقيه وذراعيه ملتفتين حول رأسه، عيناه المغمضتان تحدقان في صرة بطنه. رأيت الجنين في ملبسه الجديد، سوف يمر بظلمة الرحم من جديد. قربوه من سمت الشمس، دفء الشمس يخترق ظلام الأرحام ويضيء عتمة القبور. حرارة الشمس تسري في الهيكل الخاوي المقفل الأبواب. وإلى أن تأتي لحظة الانتصار فليضرب الصمت نطاقا حول المرأة التي عرفها هذا الجسد الثاوي، ولتبقى في عتمة بيتها المهجور حتى تطلع شمس الانتصار. من منكم يقف على الباب الموصد؟ من منكم يأخذ على كتفيه حمل القشرة الخاوية؟ من منكم يضع على عينيه اللامعتين القناع الذي لا نفس فيه؟ من هو الذي اختارته الروح المرتحلة عنا حتى تقول لنا رسالتها الأخيرة؟ من هو الذي سوف يحمل اسم المسافر إلى أرض النور؟ أنت تقدم إلى وسط الدائرة، قف إلى جوار الرأس المزجى. أنتم الآن لكم اسم واحد، أنتم الآن تكملان أحدكم الآخر. قد رأيت الأطراف المنقبضة تهتز وتسري فيها الدماء، قد رأيت السيقان المطوية تثب إلى الرقصة الأخيرة، قد رأيت الرأس تنطلق منه صرخات المعركة، قد رأيت الجسد الجاف ينبض ويكتسي بالثياب الجديدة. وها هي ذي المعركة الأخيرة تدور، ها هي ذي المعركة تدور بين الراحل وبين عدوه الشرير. هزم الشر، سوف تنهزم فلول الليل، سوف تفر الروائح الكريهة من على وجه الأرض. وقد اشتد ساعد الروح المسافرة إلى بعيد، إنها تنفصم الآن راضية عن القيود، وسوف تنضم وشيكا إلى صحبة المنتصرين المباركين. قد التهم الانتصار مرارة الموت وكسر شوكته. أيها القبر، أين ظلمتك؟ أيها الليل، أين كبرياؤك؟ الروح المسافر قد انطلق إلى عالم الأنوار. هل أكلت من الثمار التي باركتها أرواح الأسلاف؟ أي نعم نعم، هل شربت رحيق الشباب الدائم ويداك مكسوتان بالكفن؟ أي نعم نعم، أنت الآن المنتصر وقد اندحر العدو الشرير وكملت الدائرة. فلنأكل معا ولنشرب من رحيق الثمار، ولنحتفل بالزواج المقدس الذي ينتظر الروح الراضية الظافرة في عالمها الجديد. قد تم الحصاد وسقطت الثمار الناضجة، فلنبتهج ولنذهب إلى نسائنا، إنهن بالانتظار. إن العنصر الجنسي موجود في هذا الطراز من الاحتفالات والطقوس، وهو يجد تعبيرا في رمزية الخصوبة والتحلل العام من المحظورات والعربدة التقليدية للحواس. وذلك لأن الزواج المقدس هو في العادة ذروة الانتصار النهائي لكل كائن إنساني أو إلهي يجتاز قبره الخفي إلى الحياة الجديدة. وهكذا تدور بنا الدائرة المقدسة نحن أيضا، فإذا كنا قد عرفنا جانبا من الدراما كما عرفها البدائيون، فلا ينبغي لنا أن نغفل الآثار العميقة المدى التي تركتها هذه الأصول الأولى عبر الأجيال الطويلة المتعاقبة حتى وصلت إلينا في العصر الحديث بظهور التجارب الجديدة والاتجاهات التي تدعو إلى أن يكون المسرح لا مجرد متعة وترويح، بل تجربة وخبرة حقيقية أصيلة تتجاوز الفهم المنطقي نفسه وتحاول بلوغ الحقيقة الميتافيزيقية العميقة. فنا يعتمد على الخطر، على غزو المناطق الخفية من نفس الإنسان حيث يمتزج الجنون نفسه بالعقل. وقد كان أنطونين أرتو أبرز أصحاب ودعاة هذا الاتجاه. إن التمثيل الدرامي ينبغي أن يقف على قدم المساواة مع الأسرار الأرفية، تلك الأسرار التي كانت تحتكرها الشيعة الدينية المغلقة في العالم القديم. ينبغي أن يكون فعلا من أفعال اللقانة البدائية، يقع فيه المشاهد في قبضة الخوف بل الرعب والهول، بحيث يفقد سيطرته على تعقله. وفي هذه الخبرة من الفزع أو الجنون التي يمر بها والتي يستحثه عليها الفعل الدرامي، سوف يصبح المشاهد في موقف يتيح له أن يفهم نمطا جديدا من الحقائق تفوق الحدود الإنسانية، وأن يتحرر فيه اللاوعي وأن يسوقه إلى القوى البدائية الغامضة في كيانه. إن ذلك سوف يخرج الشياطين إلى السطح، والكلمات التي تقال على المسرح سوف تكون لها قوة الكلمات في الحلم وتصبح اللغة رقا سحرية. سوف يظل الصراع مركز المسرح، ولكن هدفه هو أن يكشف القوى الخارقة في الإنسان، وبذلك يصبح المخرج من قبيل السحرة ورجال الأقداس، إذ أنه يبعث إلى الحياة موضوعات لا تدخل على وجه الدقة في حدود النطاق الإنساني. إن ذلك سوف يحرر الإنسان من قبضة قوى الكبت الغامضة، ذلك أن الفنان دائما هو الرجل الذي يتلقى الإلهام حتى يكشف جانبا جديدا من الحياة. استمعتم من برنامج قصور المسرح إلى الدراما البدائية تأليف إدوارد فرات.